أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا يؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أبداهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ورجاء ربك ما فعلوه فله وما يمدحون. فتوى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة فليرضوا فليقترفوا ما هم مقترفون. يبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنهم من ربك بالحق ولا تكونن من المنفرين. وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدلا لكلماته هو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يهدون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. ما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم غير علم إن ربك هو أعلم بالمهتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم تجدوا بما كانوا يقترفون. تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم فإن أطعتموهم إنكم لمشركون. من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زينا للذين ما كانوا يعملون. كذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يجرون. فإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالاته فيصيب الذين أجرموا زمان عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد بالسماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. هذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. عند ربهم هو وليهم بما كانوا يعملون. يوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا على النار خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربنا عظيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعض من كانوا يظلمون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغلتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يقل ربك مجد القرآن جلوس والمغافرون درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون ربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنزلكم من ذرية قوم آمنين إنما توعدون لآت وما قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون أن تكون له عامرة الثاني إنه لا يفلح الظالمون فاجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فلهم وما يفعلون فقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليهم جناح عليه شديد وما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة أو مثل ما سيدهم قتلهم إنه عظيم علينا قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله افضل وما مالوا مهتدين افتراء على الله افضل وما مالوا مهتدين وهو الذي انشأ جنات معروشات وغيرها معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حظه يوم عذابه ولا تضربوا إنه لا يحب المسرفين وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ومالي

ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يريكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء لا يؤمنون إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها الله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل فجر ودروب مرسلين له الدين فما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليه الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مرتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفسر الآيات لقوم يعلمون الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل منه سبحانه وأن تقولوا على ما لا تعلمون ولكل أمة أجر وهي أجرهم لا يسابقون يا بني آدم إنا يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يعلمون الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون من أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخريهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من الليل قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون فقالت أولاهم لأخريهم فما كان لكم علينا بفضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلد الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين حتى يلد الجمل في سم الخياط وكذلك عدو من قوم خوان وكذلك للظالمين الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ودعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق وقولوا عن القوم الجنة وخلدوها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النير أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على ظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويقولون عوجا وامرا فيعصيك هما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أسهل الجنة هل سلام عليكم فتدخلوها وهم يجمعون إذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقه الله قالوا إن الله علمهما على الجبل الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم فما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون لقد جئناهم بكتاب فاستلاه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا قولوا ردوا فنعمل غير الذي كنا نعمله قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يظلمه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ربكم تضرعا وخشية إنه لا يحب المعتدين لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح

قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم كافرون. وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح إنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأخذوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونذرت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. قلوبا إذ قال لقومه أتأتون القاعدة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء فأنتم قوم مشركون. ما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. أنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من أرواحهم. إلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم بالأرض بعد إسلامها ذلكم عين لكم إن كنتم تعملين. تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا مقدس لكم وانظروا كيف كان عالم كنتم سبيلا. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا واصبروا حتى